جزاكم الله فضيلة الشيخ، هل وجوب الصلاة مع جماعة المسجد مرتبط بسماع الأذان؟ أفادكم الله. من كان قريبا من المسجد بحيث يسمع النداء بالمؤذن العادي دون وجود مكبرات الصوت، وهذا ما يقرب من كيلوين إلى كيلوين ونصف تقريبا في الزمان الذي ليس فيه رياح متحركة والزمان الساكن، فصوت المؤذن الصيت يبلغ ما يقرب من كيلوين ونصف بهذا القدر. من كان على هذه المسافة يلزمها أن يجيب النداء. وأما بالنسبة لما في زماننا، ولو سمع بالجهاز المصوت، لو سمع وهو على 10 كيلو أو 8 كيلو، في بعض الأحيان تسمع الأذان على 8 كيلو. وأذكر أننا كنا في المزرعة في خط المطار في المدينة، كنا نسمع أذان الحرم ونحن على قرابة من 11 كيلو، وهذا في أذان الفجر كنا نسمعه. مثل هذه المسافة لا يجب فيها إجابة النداء، وإنما تجب إجابة النداء فيما يبلغ بالصوت المعتاد، وهذا هو الذي قرره العلماء في الزمان الذي لا صجة فيه ولا لجة، مثل شدة النهار كما يقع في الظهر وكما يقع في أوقات النهار التي يكون الناس فيها في أعمالهم ويشغل عن سماع الصوت، إنما يكون في الزمان الهادئ ما بين كيلوين إلى كيلوين ونصف كما يذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، هذا القدر إلى 3 كيلو يحتاط الإنسان يجيب المسجد. وأما ما زاد على ذلك فلا يجب. وقد كان أهل قباء على هذه المسافة، وكانت هناك مساجد في المدينة وكانوا يؤذنون، ومع ذلك لا يلزموا بالمسجد الأصلي وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان في بناء محكم مصمت يؤذن المؤذن ولا يسمعه، فإنه لا يعتد بقضية سماع الصوت ويجب عليه أن يجيب، لأنه لو قلنا إن العبرة بسماع الصوت لربما نام واستيقظ فيما بين الأذان والإقامة وهو لم يسمع الأذان، فالعبرة بالمسافة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني. فرخص له أن يدع الصلاة وأن يصلي في بيته، ثم دعاه وقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. هذا نص صريح صحيح يدل على أنه يجب إجابة النداء ما لم يكن الإنسان معذورا بمرض أو يكون معذورا بالسلس أو بشيء يحتاج فيه إلى انتظارا في الوقت، أو يكون مسافرا. فإن المسافر ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالناس الفجر رأى رجلين لم يصليا في مسجد الخيف، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما رضي الله عنهما من الخوف، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فلم ينكر عليهما أنهما صليا في رحالهما مع كونهم في الركب ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي منى، ومع ذلك لم يلزمهم بالجماعة الأصلية، وهذا أصل عند طائفة من العلماء أنه مستثنى من الواجب من سماع النداء وإجابته. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.